وأقيموا الصلاة نعرف آتوا الزكاة أيضا نعرف فيها اركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فأنت لو استعرضت كل هذا الذي فعله بنو إسرائيل من الآية 40 في سورة البقرة إلى الآية 116-117 سوف تجد كل هذه الخصال موجودة وأنه حلت عليهم سنة الاستبدال نتيجة وصولهم إلى هذا. وقلنا أن الفرق بيننا وبين بني إسرائيل أننا لن نستبدل وإنما سنعذب ونوذى ويسلط علينا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وإيه اللي حصل؟ سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، من يعلو عليهم إلى غير ذلك. ولكن سوف يبقى باستمرار المطلوب منك العودة إلى نقطة البداية. فإذا أريد بالفعل أن نوصف الحالة ونخرج منها، فالخروج منها يكون بأيضا الوسائل اللي حددها القرآن الكريم. أن تتولى ويستبدل القوم غيرهم. فالقرآن الكريم تقرأه بكليته بوحدته البنائية سوف تخرج بحلول، وسوف تخرج بماذا عليك أن تبدأ أولا وثانيا وثالثا إلى آخر. ماشي؟ فهذا الذي ينبغي أن نرجع إليه. فإذا كنا في مشكلة الأمة ككل لحد الوقت، يعني بقالنا سنة ونصف تقريبا مع بعض ومش عارفين أن علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم لتحديد المشكلة ولتحديد كيف حدثت ثم لتحديد الحلول التي علينا أن نسلكها لنعالجها، معناه إحنا ماذا نستفيد مما نقرأ شيء؟ أي شكرا؟ هذه فاجعة. معناه إحنا في شيء غلط في طريقة يعني حوارنا أو تعلمنا. هذه هؤلاء بني إسرائيل وهذا كل اللي حادث عندك. حضرتك تقول طيب. إن أمنا نستبدل. إحنا لا نستبدل، نعم، وإنما نعذب ونؤذى وندمر إلى أن نعود. في ظل الوحدة البنائية للقرآن. طيب. أن تتولى ويستبدل قوم غيركم. صح، ولكن هذه الأمة لأنه ارتبطت بختم النبوة وبآخر الكتاب. لكن ممكن يعني واحد زمان مثلاً إحنا العرب مش أدريين. لا لا مش كذا، هذه تداول في الداخل. هذا تداول في داخل الأمة نفسها. يعني الأمة المسلمة لن تبدل، هذا تداول في داخلها. ولكن الذي يحدث أنه شعوب تتبادل أدوار معينة ممكن. لكن أن تستبدل بأمة غيرها لا، لأنه في نبوة خاتمة وقرآن خاتم والأمة أيضا آخر الأمة. فيبقى عملية السحق والتدمير والإذلال والإهانة ويسلط عليها يهود ويسلط عليها أمريكان ويسلط عليها شيوعيين ويسلط عليها ظلمة وطغاة وكذا ترجع إليه، لا حل عندها. فما في أمة راح تجي وتحل محلها وتكون بديلا عنها لأنه النبوة خصمت والقرآن آخر الكتب وهي آخر الأمم، وما عليها إلا أن تستمر تشتغل لإعادتها. فأنت في أزمة. حتى اللفظ قال استبدل القوم ولم يقل أمة. نعم، فهذه مختلفة. فالأمة هذه غير صالحة للاستبدال ولكن صالحة لمزيد من الضغط، مزيد من البهذلة. من دخل نابليون مصر الفرنسيين وسلمونا للبريطانيين وسلمونا لليهود والأمريكان وهكذا، ومستعد الدولة يعيدها من جديد، ومن دكتاتور إلى دكتاتور ومن مسيء إلى مسيء أتعس وإلى آخره، من سيء إلى أمر. تخرج من هذه الحالة؟ لا، لن تخرج منها إلا بهذا الكتاب. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلما تقعد وتمسك القرآن الكريم وتمسك خاصة بنو إسرائيل وما الذي جرى لهم وما السيئات التي قارفوها وكيف تعاملوا معها إلى أن أصبحت هي البديل وهي العرف، آنذاك تشوف اللي حصل إنه الله أرسل لهم سيدنا عيسى لكي يصحح ويقوم بعملية تجديد التوراة، وجاء ببرنامج، وبرنامج سيدنا عيسى واضح، وتحدث إليهم بما كان ينبغي أن يفعلوه فلم يفعلوه، ثم قرروا إيه؟ صلبوا، وتعمروا مع الرومان على صلبه، ونجاه الله سبحانه وتعالى منه. فأنت حينما تأخذ هذه وتحصيها الإحصاء الدقيق تعرف كيف تخرج بعد ذلك منها، من البداية إعادة تصحيح المعتقد، تصحيح السلوك، تصحيح المفاهيم، تصحيح الأفكار، لأنه حتى في أحد الأحاديث لا أدري مدى صحته، يمكن شيخ ربيع يساعد في هذا، كيف بكم إذا أضعتم جهادكم وتركتم صلاتكم كذا، قالوا أو كائن من ذلك يا رسول الله، قال نعم وأشد من ذلك سيكون، إلى أن يقول لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. فأنت في مرحلة الفتنة التي تذر الحليم حيران، كيف تخرج من الفتنة وكيف تخرج من الحيرة؟ القرآن الكريم كفيل بإخراجك من الفتنة وبإخراجك من الحيرة، ولكن بقراءة دقيقة. نعم ماشي. طيب أقول شيء؟ إيه قل. دراسة القرآن واستخراج العلاج للمشكلات أمر ندعو إليه، ده جهاز الإرسال، الناس جهاز الاستقبال، ما عندهم استعداد للاستقبال، وإن استمعوا بربع رأس بربع عقل، مفيش استيعاب، وإن كان في استيعاب في المشكلة الحياتية اللي احنا عايشينها صعبة جدا، الناس بمجرد حتى بالكتب وبتجيب لي رسول واحد نبي واحد حتى في جاء الى قومه وجد الامور سهلة، هاتي رسول واحد في الناس محبط شايف مشاكل قدامه اكبر منه، الله لا يزعب بالسلطان ما لا يزعب بالقرآن، دي حقيقة يا سيدي، السلطان فسد مع من فسد، خلاص على اي شيء اساسا نتحرك او النطاق الذي يجب ان نتحرك فيه، هل البداية نطاق اجتماعي، من تعيد بناء مفاهيم، انت تعيد بناء المفاهيم، لا انت تعمل وانت تدعو الناس الى ان تفعل، ولا تعطيهم مثل، تعطيهم نموذج، ولا تعطيهم استراتيجية، ولا تعطيهم خطة، انت لا تعطي منهج، لا تعطي خطة، لا تعطي افكار، لا تعطي تصور، لا تعطي رؤية، انت كل ما هنالك ايها الناس اعملوا كذا، لا مش حامل انا مثال فيه، بس حتى حضرتك اللي هم بيتقالوا سلفيين اللي تربوا على ايد غيرنا، تمام، اخترقوا، عنده سبب يدفع رشوة دلوقتي عشان مش حاله، عنده السعادة اللي احسن من اي واحد عادي، يقولك انا هعمل ايه، هي ظروف الحياة كده، السابق اللي هو اخواننا الملتحيين اللي بتعلم سلفيين اللي تربوا على ايد غيرنا، احنا سامح بلاش تربوا على ايد غيرنا، مخترقين برضو نفس الامر. طيب انت ما انا سألتك سؤال ولسه بتهرب لأنك عايز تحتكم إلى القرآن الكريم، أنا بسألك أعطيني نبي واحد وجد الأمور ممهدة وبس نادى للناس شاور لهم كذا قام يقروا وراء في بعضهم لم يؤمن به أحد. طيب خلاص احنا لم يؤمن إذا كان ما في الناس مؤمنين واتهم بالجنون واتهم بالسحر واتهم بالشعوذة واتهم بما اتهم به، فلماذا أنت تأبى أن يصيبك ما أصابك؟ لماذا وتريد أن يتحقق لك بشكل غيبي ما تحقق له بعد جهاد طويل؟ نعم. ما في رسول ما جاهد وكارح وعمل وضحى وتحمل ما تحمل؟ طيب وان تدري بمجرد خطبة الجمعة ونداءاتك الكذا الناس تتبعك؟ لا مش عارف تتبعك. وعايز درس الانبياء ما تكلمش عن نفسك وحضرتك انما الجهد لا لا ما تكلمش عن نفسك. انا بتكلم بقول لحضرتك انا مش بتكلم عنك، بتكلم عن الظاهرة ككل. الاخوان اللي هم تربوا على ايه؟ تربوا على ايد غيرك وهم ايه اللي يجعلهم مثل لك؟ لا هو عنده حاجة عايز يقول. انت بربي حد يعني؟ ايد غيرك يعني مين؟ على ايد مين يا شيخ؟ مش عارف لو في كلمة ينفع مش ما ينفع على ايد غيرنا اللي هم مين غيرنا؟ لما تقولها ده انت كررتها اربع خمس مرات. قالك يا شيخ ومدعوم ومدعوم ماشي، تربوا على ايد مين؟ فكر السلبية على الوان زيهم، فكر ابن تيمية وابن عبد الوهاب. هو ده انسان ممكن يكون بيعتبر دي نقرة ودي نقرة، هو ملتزم دينيا او شكلا وكل حاجة، لكن ساعة ما يخش في معترك في الحياة محكمة ويلقى ورقة موجودة جوه بتاعته عايز يطلعها لازم يدفع 20 جنيه عشان يطلعها، يدفع 20 جنيه يطلعها. دخل اي مكان على الاكل معرفش ايه وغصب عنه مختار اعتراف. ده مش ده دي الظروف اللي بنتكلم عليها، اللي هي يعني الدكتور لما ضرب مثال بان الشخص اللي ركب تاكسي وراح ودفع 100 جنيه وغيره، وده اضر اثنين، اضر السائق لانه غير نفسه وخلاه يعني يتعامل بثقافه معينه وطريقه معينه، واضر الفقير الذي لا يستطيع ان يدفع اكثر من 5 جنيه فقط، فهنا اضر اثنين فعلا. دي ده غصب عن ده من المتضررين لانه دخل محكمه ليه ورقه لن يستطيع الحصول عليها الا بدفع رشوه للمعاون بتاع النيابه او او قسم شرطه او في اي مكان. فدي امور بتفرض نفسها على المجتمع كله. طيب الآن في الوصول ماذا فعلتم في النسخ؟ أرجعكم إلى الأمر الأسهل. النسخ ننسخ ما مضى. ماذا فعلتم في النسخ؟ حضرت ترتب لنا لخص الكتاب دوت، لخصت نصف، لخصت نصف 50% كان الأول. جزاك الله خير. ربعه والشيخ سيد ايش عمل؟ نصفه والباقي لا ما عملتش حاجه. الشيخ منصور هو احنا قرانا فيه. انا طبعا انا يهمني لان فكره النسخ بالنسبه لي كانت فعلا محتاجه الى اطلاع اكثر وقراءه عشان اغير المفاهيم اللي انا درستها وتربيت عليها، فكان لابد ان انا اقرا القران، اقرا الكتاب فعلا بتمعن واشوف كل قضيه، كل قضيه وكل ايه دعي انها نسخت او تم نسخها، بان انا اقرا واشوف ما مدى الرد، هل هو مقنع، هل هو شيء من هذا القبيل يعني. فقرات فعلا الحمد لله يعني مقتنع تماما، ولدرجه ان انا عايز اجيب الكتاب اللي هو موجود هنا شبيه بتاع الشيخ زيد ده ما اعرفش مصطفى زيد، للحصول على ان انا اذا سئلت في اي مساله من هذه المسائل استطيع الرد عليها. خاصه ان يمكن قريبا من حوالي اسبوع اتصل بي احد الزملاء وكان عايز بيتكلم عن الايه المنسوخه بتاعت الوصيه في الولدين والاقربين، فانا قلت له ما فيش نسخ في القران، ازاي ده العلماء بيقولوا والكتب، وقلت له بص حضرتك تعالى نقعد مع بعض واحده واحده كده ونقرا الايات اللي متعلقه بهذا الموضوع، خاصه موضوع الميراث وموضوع الوصيه والدين، ونشوف فعلا ايه اللي ورا هذا الباب. ان احنا انا مش هقول لك انا بصادر رايك او حاجه، لكن هنقعد نقرا مع بعض. كما انا اقتنعت وفهمت وفعلا استحسنت هذا الراي على اعتبار ان انا بحمل القران وبحفظه من اني يعني تتطرق اي ذهن او اي لسان او اي واحد يقول ما يريد، لا يبقى انا فعلا بؤمن ان القانون كله محكم ليس فيه نسخ بمثل هذه الردود. فانا فعلا يعني ده اللي استفدت من هذا الكتاب ومن هذه المحاضرات. طيب شيخ ربيع شبه حافظ شويه من كثرة المذكرات، لكن حصل موقف غريب ولا حاجه وكان قريب مني شويه. كان عندهم مسابقه للامام المثالي يعني من الوزاره وكده، ده انا من ضمن مجموعه القاهره ثلاثه، وبعدين سالونا في الايه 20 الذين يتوفون منكم يتوفونكم الاثنين وسالهم في الشفاعه العظيم العظيم الوزاره ونعمل فيهم ايه؟ فهو انا بقول انا عند من يقول بالنسر الأولى نسخت الثانية وأنا لست معها نشوف الخطأ لأن كنا إحنا سبحان الله قبلها بيوم واحد فقط الشيخ معلق عليها هنا فأتقوم يعني بالخطاب هنا الكلام ده هذا خطاب للمتواضع عنها دوزة وهذا خطاب للأوصياء وكده تجدونهم أصحاب شوية من كبير وجديد من الرد لا هل هم حافظين وقارين هم بتاعتين فالاثنين اللي كانوا معانا اثنين أقوى فضلاء يعني أحدهم سكت خالص نهائي والثاني كان الشيخ سعد الباري لا أنا ما أعمل يأكله بالنسخ مطلقنا كلمة لكن كانت بالنسبة لهم وبعدين انا اثرتها رأيي يعني انت ما مش قديم على موقف يعني قلت ده من زمان بس للاسف كانوا دايما يلصقوه باليهودي يحطوا قيمة على اليهود وانكر النسخ اليهود كان اسمه ايه ابو مسلم الاصفهاني واليهود كان دايما يحطوا قيمة مع اليهود كده بس قلت لهم ان انكر اليهود كان عشان خاطر يعني شريعتهم بقى تنسخ وكده فهم شالوه من على شريعتهم وتحط عندنا احنا طيب تطرقنا للمناسخ من ايات او من فيها وتبدلنا ايه مكانها قلت لهم طيب قلت لهم ان الايه طبعا لو سبق ايه قرانيه واحده في عندي ورقه ادانا موسى 9 ايات بينات تفسير موسى 5 ايات من القران الكريم وهكذا وانما المفروض بقى الايات التي احنا بنطلق عليها موحدة تمام ونسخ الشرائع تمام بخير منها او مسلم بس ده اللي كيف كان استكبار ما اعرف الموضوع الاخر كلهم سكتوا فضلتك دائما اول ما تواجه الاذن مثل هذه العبارات لا تستسلم من اول مره فلا بد من يعني ممكن هو كان يرفض هذا الكلام مبدئيا لكن هيروح يقرا هيراجع نفسه وهيبتدي فعلا يقول فعلا ما احنا كده بنقفل باب مهم جدا باب سيء فتح بالخير يعني فعلا الموضوع في الاول لا ينتظر استجابه كامله صح طيب ف يعني هل تعتبرون ان موضوع النسخ الان انتهى وفهمتوه هو انا شخصيا بالنسبه لي انا منتهي بس طبعا احنا محتاجين وصلنا برضه الكتاب الكتابي هل في حد لم تقولها لان في المكان يعني الكتاب ده محتاجين نعرف تاني يعني يا سيدي نقرا يعني تفضل انا شايف ان العاب النهارده الناس كتير اعتذرت فبالتالي اقل شويه انا على طول الشك اللي قبل فات كلمت في الموضوع ما حضرناش انا الشيخ عبد الرحمن نعم شايف ان النهارده قليل الفائده تبقى يعني تكون اقل يعني ممكن الاخوه الكليات عندهم امتحانات النهارده ومحمد ربيع ظروفه مريضه وكده وفي يعني ناس قدرت طيب طيب احنا نريد فعلا نشتغل بجد على مشكلة الأمة يعني ما نريد الكلام العايم اللي قلنا في عندكم كتاب اللهم صل على سيدنا محمد كتابين للكواكب الله يرحمه ممكن تشوفوا الأعمال الكامل للكواكب أظن محمد عمارة أو غيره كتبها وأظن سوزان مبارك طبع الاستبداد أو أم القرى الكتاب ينظر المؤمنين طبع الاستبداد أي أو أم القرى لا شو اسمه على الكواكب عبد الرحمن الكواكب فانت تقدر تدور على الكتاب دع بس في ربما مهرجان الكواكب سعدية بليز call upon Dina to come to me النص خطبة. مش نص يعني كعن عصر كموضوع ممكن احنا نستوعبه كويس. ونص ساعة في اخر كلاس. دينا من فضلك في مركز عمال هاي منك صراف من اين الصراف؟ لا تعرف هي بعثي هذا في خبرة يسموها artificial يعني فقط مية تنظيف فأبطري منها وخلص. في مجلة تصدر في واشنطن عن مركز الحوار اسمها الحوار أيضا. في ثلاث أعداد قديمة منها من 4 سنوات أو شيء دوري على اسمي في مجلة الحوار فيها المشهد الثقافي العربي 3 مقالات سلسلة لو تقدر تنزليها لي أكون المشهد الثقافي 3 مقالات في 3 أعداد من مجلة الحوار اسمها المشهد الثقافي العربي بقلمي أنا طاهر فتحاول تنزليه. نعم. بحيث مثلا هي المشكلة اللي هي مثلا طارئة عكسها ونحاول نقدم لها علاج قرآني بإشراف حضرتك ونلزم المجموعة اللي موجودة وكل النقطة نلزم إلزام بكذا نقول وكل واحد هنا الطريق في مسجده بحيث نقدر نوجد نوع من التوعية للناس ونطلع من زهر شوية من الدرس احنا اليوم حتى نطلعهم شوية لأني. طيب انتو كيف ترون رأس المشكلة عندكم في البلد ما هي؟ انا قلت رأيي هو انا شايف ان عقل الناس يحتاج يتغير ثقافة الناس كلها لو قابلت اي واحد الوقت كل واحد عايز يجيب المادة اي طريق ومش هو بيستحرمش يعني الثقافة حرام غير موجودة كيف تم هذا؟ انتو عندكم 1325 فيلم سينمائي صدرت من عام 1920 في مصر الى يومنا هذا 1325 او اكثر شوي. طيب هل تستطيعون ان تحصل افلام التي سخرت من الازهر ومن المعمم ومن اللغة العربية ومن القاية الدينية؟ في واحد في سائف الصوت خايم بدراسة في الموضوع ده وهيعمل لقاء بين 3 مخرجين وثلاث بناء مشايخ منهم على اساس ان هو يصحح المفهوم ده عند الاعلاميين. لا انا ما يهمني هذا عنده دراسه دي. انا الان اريد احصاء عنده الاحصاء ده. زين هاتهولي ان شاء الله فعشان اقول لك ايه اللي تقوله فاحنا عايزين الاحصاء ده لانه عبد المنعم ابراهيم الى ان انتبه الى ان مات وانا سمعت انه اصلا لا يدفن في مقابر المسلمين هل هذا صحيح؟ أنا أعرف أنه هو إزهاري أصلا بس كأنه أوصى أن لا يدفن في قبر المسلمين هذا سمعته من شخص أثق به جدا وين قبره سألوا عنه وين دفن ما أدري فعبد المنعم إبراهيم كان دائما يلبس أمة ويمثل أدوار الأزهري ويتكلم بالفصحى ويخلي يستدعي السخرية ويجيب احيانا احكام فقهيه او انت حتوعظ راسا مثلا فهذه الافلام فاريد منكم نوع من الدراسه الى اثار هذه الافلام في الثقافه المصريه من عام 1920 الى يومنا هذا 88 سنه لأنه 3 أجيال ماشي حنجد أنه سخرية بالدين سخرية بالقرآن سخرية بالأزهر سخرية باللغة العربية سخرية بالفقه بالأحكام الشرعية طيب أريد اتخلوا في بالكم أيضا في سنة 54 إلى حين إلغاء المحاكم الشرعية في مصر. احنا كنا طلبة هنا في أي فما عبد الناصر خطر في باله أن يلغي الأحكام المحاكم الشرعية، فما الذي فعل؟ لفقتهما لكم قاضي أنهم كانوا على الزنا وقضايا وكذا. طيب اللي أعقب هذا حملة من النكات أنه شيخ يمشي وراء سيدة ساخرة ولابسة يعني شيء قصير وكذا، وهو يشاور لها يقول لها لو طلعت شوية فوق كمان كذا كذا، تطلع كاريكاتير لو تتبعوها بالصحافة المصرية. من 54 لسبعة وخمسين ربما 58 إلى أن ألغيت المحاكم وتم تصفيتها، فتشوفون سخرية بالأحكام الفقهية بالشريعة بكذا شديدة جدا جدا. هيئت لي تغيير المحاكم الشرعية، وتقدروا تحققوا هذه الأحداث أنه هذه الأحداث كانت مفتعلة، محتمل اللي مارسوا هذه القضية يعني شرطي من مباحث جابوه من الشارع لبسوه أنه خلوه يمارس هذا الشيء وصوروا بس حتى يعملوا الكلام هذا. طيب أيضا آثارها ما هي، إلى أن نشوف كيف حصل هذا الفصام، قضية الإسلاميين والمعركة بينهم وبين ناصر من سنة 54 بين الإخوان المسلمين وكذا، اللي أدت إلى أن يصبح جزء من سياسة الدولة تقليل نسبة التدين في البلد، لأنه اعتبروا أي زيادة في هذه النسبة راح تروح لصالح هذه المعارضة. ولحد يومنا هذا ينظر إلى قضايا التدين أنها سوف تصب في قنوات المعارضة، ولذلك مطلوب تقليلها. ففي يعني ما زاوية بسيطة مثل هذه مالنا، أنا أشوف كل يوم جمعة تجينا سيارتين شرطة مليانة توقف أمام المسجد غلبان، يعني أنا شخصيا برجلي اللي ما تشتغل كويس مستعدة تقولكم بعصا واحدة غالبا ناس كلهم على المعاش وفقراء وبوابين الدنيا. يعني عندك خدمة مخابرات عامة يوميا تمام شيخي زين. فلو أخذتم هذا سوف تجدون كيف تغيرت هذه الثقافة ووصلت إلى ما تشكون منه. وطبعا تقليل حصص الدين في المدارس وحصص اللغة العربية والسخرية والأزهر والتأثيرات على الأزهر والتغييرات المستمرة من عهد المراغي ثم الظواهري ثم البهي ثم الإصلاح ما سموه بالإصلاحات مع الأزهر في الستينات على عهد عبد الناصر، كلها أوصلت إلى هذا الذي نحن فيه. كان يستهزأ بالأزهر قبل لصحة لغته وأنه يتقن عرب بالعربية وبالفصحى وكذا ويتعقر ومش عارف إيش وكذا، الآن أخذوا يستهزئوا من كثرة أخطاء بالعربية أنه أزهري وبالخطبة يجيب له 20-30-50 خطأ في خطبة. طيب فإذا استعرضتم هذه كلها فسيتضح تتضح الأسباب الرئيسية لهذا. طيب كيف يمكن أنه نستعيد هذا؟ طبعا مش سهل. لأنه لازم تدل الأزهر مجد برجالة، يعني لازم تكون المشيخة قوية جدا وشخصية قوية ومنافسة ولها دور في إصلاح الشأن العام، لها دور في كل شيء، مرجعية للشعب قبل أن تكون مرجعية للفتوى. يعني الشعب لما يشتكي من حاجة يروح إلى باب الشيخ يقول له يا شيخ الأزهر كلم السلطة أنه إحنا مش لاقين خبز مش لاقين كذا. يعني إذا ما لم يستعد العالم دوره وسيلة لي يعني وسيط بين الحاكم والشعب، بين الحاكم والأمة، ما سهل أبدا أن تستعيد الأمة ثقتها بالشيخ وتحبه وتحترمه وتعتبره ملجأ وتعتبره ملاذ إلى آخر. المعادلة صعبة، إذا فعل هذا السلطة مش حتخليه، إذا ما فعل هذا الشعب مش حيحبه. معادلة جدا صعبة، لكن عايز النوع من حكمة والتكاتف بين عناصر المؤسسة الدينية الأربعة، أوقاف، مفتي، شيخ أزهر، رئيس جامعة الأزهر، كذا، مع نخبة من المشايخ. ربما تقتنع الدولة بعد ذلك أنها تستطيع أن تستفيد منهم في سياستها الخارجية والداخلية ما يعود عليها بالخير الكثير. فإذا أقنعوها بهذا يمكن أن تبدأ شيئا فشيئا المؤسسة تستعيد نفسها. هو يمكن التقسيم اللي حضرتك ذكرته هو كان مظهر من مظاهر تفتيت الدين، وهو تقسيم المؤسسة الدينية إلى أوقاف وإلى دار إفتاء وإلى أزهر ورابع جماعة الأزهر. فإذا لم تجد الحكومة ما تبغيه عند هذا وجدته عند ذلك، وهي أصلا سياسة الهدف منها فعلا هو يعني نخلي الدين على مزاجنا اللي احنا عايزينه. إذا ما نوش عند الأزهر هنجد عند الإفتاء ما نريده. وهو في النهاية كله يعني مثلا تجد أن أئمة الأوقاف تعلموا في الأزهر ودرسوا الأزهر وتخرجوا في الأزهر، لكن عند التعيين هم تبع الحزب الوطني. يعني احنا دلوقتي أئمة في الحزب الوطني مش أئمة أوقاف الدين، بمعنى أن الوزير بتاع الأوقاف هو وزير جاي من الحزب الوطني، فهو عايز سياسة الحزب تتم عبر المساجد. هم يقولوا المساجد ساعة الانتخابات وممنوع انك تجيب سيرة حد وما تدخلش حد عندك، والمساجد مش علاقة بالانتخابات، لكن في النهاية في سياسة معينة سواء اعلنها او لم تعلن، احنا في النهاية جنود في الحزب الوطني. لا وبلاش نقول هو حيلة تماما او حيلة لا معناه ولا معناه حتى ده على الاقل يعني على الاخر على جنب حد ملاش لازم بكشراش. يعني في موضوع الانتخابات تنبيهات عصبية لما يجي لك ضابط أمن دولة لا يمكن قراءة الفاتحة، يجتمع بالأئمة ويقول لهم ممنوع انك هو مش عشان تدخل البتاع في الأوقاف في المساجد، لا هو عارف ان في ناس معينة. شفتوا حادثة اليمن امبارح؟ سمعت عنها سريعا بس اللفت نظر اكثر الافراج عن سامي الحاج. لا انا وقصام الحاج قضية فردية بسيطة، الفكرة يعني بسيطة. بعد 7 سنين جزائري بس صعدة هي المنطقة اللي الحوثيين يتركزوا فيها. المسجد هذا الذي جرت محاولة نسفه كان القائد القوة العسكرية التي تحاصر الحوثيين وتقاتلهم هو اللي يلقي خطبة الجمعة فيه، والحضور عسكريين الجنود والضباط وكذا، فهو يلقي الخطبة يحرضهم على مقاتلة الحوثيين وأنهم فاسدوا العقيدة وأنهم كذا وكذا. فمعنى هذا يعني المسجد حول إلى وسيلة للصراع، يعني وسيلة من وسائل الصراع. أدخل في هذا وزج به خطيب المسجد أصبح من القادة العسكر للمقاتلين، فماذا يفعل أكثر من أن يحرض على القتال؟ رواد المسجد أصبحوا من العساكر والجنود وما إلى ذلك. فادخال المساجد في هذه الدوامة ظاهرة جدا خطيرة، ويبدو ان الحكومة اليمنية غبية ما التفتت الى انه الدين سيف ذو حدين، اذا تم استغلاله في موقع فسيستغل في الموقع المضاد، لانه هو الجميع. ما تقدر تقول انا اكثر تدينا او اسلاما من غيري، وخاصة ذولادهم مذهب يدخلوا مذهب شيعي جديد يقلل من نفوذ الزيدية، ينموا الإمامية في اليمن على حساب الزيدية وطبعا على حساب الشافعية. anyway يعني الفتن ما شاء الله كثيرة. فأنتوا بالنسبة لقضايا الخطب، أنا أعتقد أنه أنتوا محتاجين إلى أن تكون عندكم حاسة رصد لما يجري في المجتمع، في البلد، في الثقافة، من تحولات، من تغيرات، ويجري تجري دراستها دراسة جيدة والعمل على معالجتها بشكل سليم يعني. والله أعلم. فإيش تفكرون أنتم بالأيام هذه؟ أنا بخطب في بقالي 3 أسابيع دلوقتي في موضوع الزكاة، وطبعا هو مش عرض مواد فقهيه على المنبر ولا شيء من هذا القبيل، وانما بس عايز اقدم تجديد لفكر معين، وهو ان الزكاه ليس المقصود منها فقط هو دفع 2.5% من المال المعلوم الى الفقراء الى السائل المحروم، وانما هو الزكاه تقوم اولا، او ماده الزكاه في القران الكريم لها معنيان. المعنى الاول هو تزكيه النفس من الشرك والكفر والحقد والضغينة والغل إلى آخره، بدليل قوله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون. وإن الزكاة هنا، وإن هذه الآية مكية ولم تكن لسه نزل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فتحمل على المعنى اللي هو تنقية النفس من أدران الشرك وغيره، وإن ده شيء لابد أن يتحلى به المسلم في حياته. فقبل أن تفكر في تزكية نفسك أن تزكي نفسك وأن تطهرها، فإذا أخرجت ما يجب عليك من المال وهو الحق المعلوم في مال المعلوم لسائر المحروم، فبهذا تكون فعلا صدقتك، أو تشعر أن الموضوع ده حد أدنى يعني ممكن تزيد الحظ على طعام المسكين وأطعام المسكين والحظ عليه. ده سمة من سمات المنهج الإسلامي من بداية العهد المكي. شوف صورة المدثر من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. في سورة الفجر، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقال ربي أهانه، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وعند حضرتك برضه سورة الحاقة، وعندك سورة القلم، إن بلوناهم فبلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين، وكيف حرموا الفقراء حقهم. دي كلها صور مكية، ومع ذلك نجد أن الإسلام بيدرس مبدأ التضامن الاجتماعي والتعاضد والتعاون. أما حتة إن تدفع 2.5% ده آخر ما نزل من القرآن ووضع كحد يعني حتى لا يكون هناك خلاف، إنما الأصل هو الإنفاق والتعاون والحظ عليه والأخذ الضعيف وإلى آخر. هذه الفكرة اللي أنا شغلت فيها يمكن 3 أسابيع جيد. وهي فعلا بالمناسبة المنطقة اللي أنا عايش فيها منطقة أثرياء يعني. صحيح المسجد ملوش علاقة لا بالصدقات ولا بأي حاجة، لأنه هو مبنى حكومي إنما يوم الجمعة يفتح المسجد للأهالي. فأنا حبيت أن أنا أنشر الفكرة، مش الفكرة في الزكاة، أن أنا أقول مصيبة الزكاة وهذا المال يجي فيه كذا وأرز الزجراية بفعل كذا، لا، ده أنت لما أغرس في نفسه فكرة التزكية وفكرة الطعام المسكين والحظ عليه، مش لا يجب فقط التزكية هي من ناحيتين، من ناحية المعطي والمعطى. بالضبط، التزكية من ناحيتين، ويعني هذه الأمور كلها تبدا محور الحمد لله يعني شغال فيه. وانت يا شيخ مطراوس؟ انا بصراحه بتكلم في الاخلاق دايما يعني، قضيه الاخلاق دايما هي المسكين، لان انا عندي منطقه شعبيه والاخلاق

بحاول احاول بعلم القضايا اللي بفهم. يعني الجمعة انت كنت تتكلم عن الطيبات كما صورها القرآن الكريم، ولماذا لم ييسر الطيب للناس بخلاف الحرام اصبح سهل والطيب غير ميسر للناس، ومن الذي يجب عليه مراقبة الخبيث وأثر الطيب الخبيث على الجسد وعلى العباد النفسية، ودور المجتمع في توفير الطيب للناس، وهكذا. الجمعة الجاية مثلا نفكر في الآية من أول أربعة لن يصل إن شاء الله. هو الآن يعني بالنسبة للأوضاع التي يعني بنمر فيها، انت اسأل الناس يعني قبلها كل الآن الأمراض الشائعة والتي تقول الدراسات بأن نسبة عالية من أبناء الشعب مصابة بها، السرطان، الفيروس سي هذا مع الكبد، وإيه الثالث؟ القلب أمراض القلب، ضغط السكر والأمراض القلب، أمراض القلب والضغط السكر وما إلى ذلك. والأصحاء أصبحوا قليلين، الفشل الكلوي والفشل الكلوي والأصحاء أصبحوا قليلين. فإذا خيرت بين كل هذه الأمراض فأيها تختار؟ تحب تأخذ كانسر بعيد سرطان نسأل الله العافية، تحب تأخذ سي هذا كبد؟ في دكتور بيتكلم في موضوع حضرتك بيقول لو سار الإنسان أو لو غرض على سار أن يختار مرضا مصاحبا له لاختار السكر. ليش؟ عشان تقدر تصاحبه يا دكتور. على لأن هو بعض الأطباء وصف السكر وقال له بأنه ضيف ثقيل، هو ضيف ثقيل. يعني أنت إذا عملته معاملة واعتبرت وجوده مهم، يعني حياتك عملت لي ألف حساب هو مش هضرك ولا هيأثر. فأنت تقول له مثلا الشائع في البيئة الآن كل هذه الأشياء، ولا أظن أن أي عاقل عنده رغبة أن يختار. يعني أنا تقول له اختار واحد من هذه، يقول لك اختار سرطان نعوذ بالله أو شيء من هذا. ولكن حينما يصبح لا بد من ما ليس منه بد، فطبعا الناس تبدأ تفكر في الأمور السيئة حتى تختار الأقل سوءا منها. فإذا نزلنا من هذه إلى مرتبة الأخلاق والمعاملات، واعتبرنا أن هناك أمراض خلقية وسلوكية لا تقل خطورة عنها، فبعضها يؤدي إلى النار بدون، وبعضها موضع شك، إن تاب تاب الله عليه وإن تاب من قريب وإن تاب كذا إلى آخر، فبعضها وبعضها. فإذا ما فينا أحد هو عنده رغبة أن يختار من هذه السيئات، لأنه يعتبرها كلها سيئات وكلها ذنوب، وما تدري قد تختار شيئا على اعتبار انه الاخف ضررا، ويكون هذا الاختيار مع الاصرار معك يجعل منه الاشد. فكيف اذن؟ ما الوسيلة لان لا يفرض علي اختيار مرض؟ الوقاية خير من العلاج. اذا انا مسؤول عن الوقاية، فانا مسؤول عن المجتمع وكل ما يحدث فيه، وما لم أخرج من الدائرة الفردية أنج سعد فقد هلك سعيد، إلى الدائرة الجماعية أنجو بنجاة مجتمعك، مدينتك، قريتك، أهلك، أمتك، إلى آخره. ويصبح عندي مثل هذه المشاعر فلا يمكن أن تتحقق النجاة، لأني أفرض أخذت بكل أسباب العناية بصحتي، ولكن المرض الجنبي مادي، مرض جاري مادي، سينقل لي العدوى، سينتقل لي المرض شئت أم أبيت برغم كل الاحتياطات. فإذا إذا ما لم نتعامل مع الظواهر السلبية ومع الذنوب بهذه الروحية، روح الحذر والإحساس بالخطر عليك كفرد حتى تحرك في روح المقاومة، من الصعب جدا أن يعيرك اهتماما أو يعطيك إذنه ويستمع لك. فأعتقد الخطيب الذي يبتلى بمخاطبة ناس في مثل هذه الظروف أمر لا يحسد عليه، لكنه أحوج ما يكون إلى أن يكون باستمرار على صلة ما يجري في البيئة ورصد للظواهر السلبية المختلفة التي تحدث شيئا فشيئا والتنبه إليها، و يعني محاولة أن يقول قولا سديد ومعقول ويستند إلى العلم والآداب الشرعية وما إلى ذلك، لكي يستطيع أن يسترعي يعني انتباه الناس، وإلا الناس تجي لصلاة الجمعة فقط من أداء الواجب بس، يعني بيستعجب أن هو يقعد في البيت وينصح الجماعة صلوات الخير معهم طول ياخذ الناس كلها حد ما تقوم تروح، هو يجي لا يجد لا يجد فعلا، بعضهم يجي اصلا على الركعه الثانيه من الصلاه حتى ما يجي اول الصلاه، قاعد مره ركن العربيه مع اصحابه يتكلموا لحد ما يقول هذا صحيح صحيح، خاصه الشباب اللي صعب صحيح. فيعني دي ظواهر كلها فعلا وكل واحد جاي في ذهنه مشكله، يعني كثير من المصلين عنده مشاكل في البيت مع زوجته، نفسه يروح المسجد يلقى خطيب يتكلم عن النقطه، ولما مشكلته في البيت تتحول مع جاره واصل نفسه يروح المسجد يلقى الخطيب يتكلم عن جاره، ولما في العمل يختلف مع زميله نفسه يروح يجد هذا، يعني وكان الخطيب يعني لواحد مش ل سلبيه الخطيب مش بتجيب الناس مش سلبيه من الخطيب، لا مش سلبيه هو عايز يتكلم من سلبيه، هو عايز كده، هو المفروض انت عندك مشكله لا مانع انك تناقش فيها الخطيب وتقول له ايه رايك فيها، هل انا متحق او انا على باطل او شيء من هذا القبيل، لكن واحد بيعاني من سوء معاملة الناس عايزك تتكلم عن فصل المعاملة، واحد شايف مفيش حد يطلع زكاة عايزك تتكلم عن الزكاة، فدي يعني دايما المستمع جاي وفي ذهنه تصور معين أو فكر معين عايز الخطيب يتكلم فيه، وكان الخطيب قاعد يعني لواحد مش لمجموعة من الناس يوصلوا ألف أو زيادة عايز يرضي الكل، فعشان كده التنوع أحيانا مطلوب يعني. خير إن شاء الله. ما دمتم هكذا في تنتظرون زملائكم ماشي إلا إذا عندكم شيء تناقشونه أهلا وسهلا. جزاك الله خير. إيه شيخ مطراوي؟ نعم. كيف ترى الدنيا؟ والله الدنيا حاجة تغيير ظروف، تغيير ظروف، الظروف لازم تتغير، وإلا لا خطب نفعة ولا ندوات ولا مخلصة.